تفضل الأخ. هاي هو تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكثير الله خيرا يا دكتور. والله كان عندي سؤال بالنسبة للشباب اللي بينتموا لقوم عهدهم انتقد مع المسلمين، يعني شباب لكن هذا الشباب لا يعين على الإسلام. فقرأت استدلال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ينتقد عهده مع قوم كان ينتقد مع القوم كله دون التمييز بين الشباب المقاتل وغير المقاتل، واستدلال بأن في غزوة بني قريظة أن من أثبت عهده كان يقتل بغض النظر عن النظر إلى أنه مقتل أم لا. فهل مجموعة شباب ينتموا لقوم انتقد عهدهم مع المسلمين هل يجوز قتلهم؟ جزاك الله خير. الأخ هاي هاي السؤال الأخ يسأل يقول بالنسبة للانتباه إلى الكفار ونقض العهد، إذا كان حصل نقض للعهد من طائفة من الكفار، فهل يميز بين الشباب في الشباب بين المقاتل وغير المقاتل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل بني قريظة لم يميز بين المقاتلة وغيرهم، وإنما قتل كل من أنبت. فهل من انتقض عهده يجوز أن يقتل منه المقاتلة وغير المقاتلة؟ الجواب نعم، إذا انتقض عهد قوم فإنه لا ينظر في مقاتلتهم، يعني الذكور البالغين، لا ينظر من الذي يقاتل أو الذي لا يقاتل، فكلهم أهل للقتال. ولكن لا يقتل امرأة ولا طفل ولا شيخ كبير إلا إذا كان من أهل المشورة والمكيدة في الحرب وعلم منه ذلك، فهؤلاء لا يقتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله في بني قريظة واضح، فإنه قتل كل من أنبت، والله سبحانه وتعالى أعلم.